في رحاب آية. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في التفسير الميسر، وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآيتين 15 و16 من سورة الطارق، وهما قول ربنا جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. القول في تفسير قوله سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخبر الله جل وعلا عما يعمله أهل الضلال والمحادة له سبحانه ولرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكتابه العزيز ولشرعه المطهر، ليصد الناس عن كل ذلك ويسلكوا بهم سبل الانحراف والإلحاد. ومن جملة ما يكون من إضلالهم وحربهم للإسلام والمسلمين ما يسلكونه من أساليب الكيد والمكر والخداع، لأنهم لا يثبتون أمام حجج الوحي وأمام براهين القرآن والسنة الغراء. وهذا المكر والكيد والخداع منهم تتعلق به نفوس الذين رضوا بالحياة الدنيا واستحبوها على الآخرة، وسيتبين لهم سوء العاقبة جراء انجرافهم نحو ما زين لهم أهل الباطل، كما أخبر جل وعلا عما سيكون من تلاومهم يوم الجزاء في الآخرة، وذلك قوله سبحانه: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقد طمأن الله عباده المؤمنين وحزبه المهتدين بأن إجرام أهل الضلال بما يصنعونه من الكيد والمكر والخداع مقابل بمثله جزاء وفاقا، فيجازيهم الله من جنس أفعالهم بما يكون من إمهالهم واستدراجهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله جل شأنه إذ يخبر عن نفسه الكريمة في هذه الآية بأنه يكيد بأهل الكيد وكذلك بالمجرمين المحادين لشرعه، فهو نظير ما أخبر به في مواضع أخرى من هذا الكتاب العزيز من مقابلة أعدائه بنظير إجرامهم، وكذلك من إمهالهم واستدراجهم ثم ما يكون من أخذهم إذا ظلموا أخذا أليما شديدا. ومما جاء في هذا خبر الله سبحانه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى وتقدس: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. والكيد في اللغة اسم لإيقاع المكروه بالغير قهرا سواء علم أو لا، قال هو أبو هلال العسكري للفروق اللغوية. وفي شأن الفرق بين الكيد والمكر قال العلامة الزبيدي: قال شيخنا وظاهر كلامهم أن الكيد والمكر مترادفان وهو الظاهر، وقد فرق بينهما بعض فقهاء اللغة فقال الكيد المضرة والمكر إخفاء الكيد وإيصال المضرة، وقيل الكيد الأخذ على خفاء، ولا يعتبر فيه إظهار خلاف ما أبطنه، ويعتبر ذلك في المكر والله أعلم. ويحسن البيان هنا بأن كيد الله ومكره قد يقع بمن وقع منه الكيد والمكر والخداع من أعدائه، وقد يشاء سبحانه أن تكون منه هذه العقوبة بغيرهم من المجرمين المحادين له، فالله يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، فقد تكون عقوبته لأعدائه مكرا بهم أو كيدا لهم أو خسفا بهم أو إغراقا لهم أو كما يشاء سبحانه، فكل ذلك حق وعدل كما نبه الإمام الطبري رحمه الله: ولا يظلم ربك أحدا. وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني المتوفى عام 25 و400 وألف رحمه الله في كتابه قواعد التدبر الأمثل، قال: جاء في معنى الكيد لغة ما يلي: الكيد الاحتيال والاجتهاد والتدبير بباطل أو حق والحرب. وتأتي كاد بمعنى طلب وأراد وبغير ذلك من المعاني. ونستطيع أن نقول إن هذه المعاني تدور حول اتخاذ أعمال وتدبيرات توقع الآخرين بما يكرهون. وبأدنى تأمل يتضح لنا أن اتخاذ مثل هذه الأعمال قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وجانب الخير منه لا يكون منافيا للكمال بل هو من عناصره. فإذا شاع في تصورات العامة أو في العرف العام أو كان أحد المعاني اللغوية فيه تخصيص الكيد في الصورة القبيحة المستهجنة التي لا تليق بكمال صفات الله جل وعلا، فلا يصح يسيطر هذا المعنى على متدبر ما نسب إلى الله في القرآن من الكيد حتى يلجأ إلى التأويل بالمشاكلة أو غير ذلك، ما دام باستطاعته أن يجد في المعاني اللغوية الأصول ما لا يتنافى مع كمال صفات الله عز وجل، بل هو ينطبق على ما نعلم بالنصوص القطعية الأخرى وبالبراهين العقلية من صفات الله تعالى. وبناء على هذا نقول إن الكافرين يكيدون في الشر لأنهم يعملون بمكايدهم لإدحاض الحق وإقامة الباطل في الأرض، أما الله تبارك وتعالى فإنه يكيد في الخير لأنه لا يصلح عمل المفسدين، بل يرد كيد الكافرين إلى نحورهم، وينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه، ويؤيد أنصار الحق، ويأبى إلا يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. وبينتهي بذلك الأمر دون إشكال ولا تأويل، وتستقيم عملية التدبر لكلام الله. انتهى كلامه رحمه الله. والمؤكد في هذا المقام أن التعبيرات القرآنية فيما يتعلق بالكيد والمكر والخداع لا ينبغي أن تؤخذ على محملها البشري السيء، فهي صفات فعل اختيارية إذا نسبت إليه جل وعلا يفعلها سبحانه كيف يشاء، وهي منه سبحانه حق وحكمة وعدل. ومن آثارها العقوبة التي تقع بأهلها المجرمين، ولكن لما جاءت هذه العقوبة على سياق معين فيه الإمهال والاستدراج بما أنعم به عليهم في دنياهم من صحة الأبدان ورخاء العيش ونحو ذلك سماه الله مكرا، لأنه في غفلة من المجرمين المحادين لله ورسله واستبعاد منهم أن يأتيهم سوء من الله لأنهم متشككون مكذبون. وهذا النوع من الصفات لا يجوز أن يذكر في حق الله مطلقا، وإنما يذكر كما ذكره الله، وهذا هو وجه كماله. أما إذا ذكر مطلقا فإن هذا ليس من الكمال في مقتضى العقل ومقتضى الفطرة، ولذا فإنه لا يشتق له سبحانه اسم من هذا النوع من الصفات المقيدة كما هي القاعدة في الصفات المطلقة، فلا يقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين ونحو ذلك. وسيأتي مزيد بيان لهذا الحرف ولتفسير الآية بعون الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.